يسافر شخص يسافر قصر من الضوء وينجح في نفس الوقت، هل يخسر؟ والله إن إذا كانت المسافة بعيدة مثل لو سافر إلى الرياض في الطائرة الصباح ثم عاد فهذا مسافر، الناس يرون أنه مسافر. لكن لو ذهب من بريدة إلى الرأس مثلا بيومي رجع بيومي فهذا لا أرى أنه مسافر، وإن كان المسافة 90 كيلو أو نحوه فالأحوط أن لا يقصر، أن لا يقصر ولا يفطر في رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.